السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. هذا هو. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤالين. نعم يا شيخ. كيف يكون إحسان الظن بالله قولا وفعلا؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يكون إحسان الظن بالله عز وجل إذا عمل الإنسان بطاعة الله. نعم. أحسن الظن بالله من وجهين. نعم. الوجه الأول أن الله وفقه بطاعة الله عز وجل، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه. الوجه الثاني أن يحسن الظن بالله في قبول هذا العمل الصالح. ولهذا قال بعض العلماء: من وفق للدعاء فقد وفق للإجابة، ومن وفق للعبادة فقد وفق للقبول. أما رجل مهمل مستخف بأوامر الله عز وجل فكيف يحسن الظن؟